إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل في علاه، واشكروه على ما من به عليكم من نعمة التوحيد والسنة، وأن جعلكم من هذه الأمة وخصكم بهذه الملة، فأصبحتم بذلك خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. ألا فلتعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن مما ادخره الله لكم من الفضائل هذا اليوم المبارك العظيم الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فاعرفوا أيها المسلمون، اعرفوا لحق هذا اليوم المبارك حقه عليكم، اعرفوا لهذا اليوم المبارك حقه عليكم، وابحثوا عما اختص به من الفضائل لعلكم تقومون بتعظيمه وتعرفون أهميته وتحيون فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتدون به فيه. وصدق من قال: من اقتدى فقد اهتدى. عباد الله، إن يوم الجمعة يوم عظيم أضل الله جل وعلا عنه اليهود والنصارى، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. الله أكبر، ما أعظم هذه الأمة وما أعظم هذا اليوم. قال ابن القيم رحمه الله: فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. فتأملوا عباد الله، تأملوا كم من جمعة مرت علينا مرور الكرام، وكم من جمعة مرت علينا دون أن نعيرها أي اهتمام. والسبب ما قاله سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا. فاستدراكاً لما ضيعنا من الجمعات، وحرصاً على ما ينفعنا عند رب الأرض والسماوات، أذكركم ونفسي أيها المسلمون بفضائل هذا اليوم العظيم لتعرفوا قدره، كما أذكركم بآدابه وأحكامه لتعملوا بها على وفق هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألا فلتعلموا عباد الله، ألا فلتعلموا أن يوم الجمعة هو خير الأيام، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولفضل هذا اليوم العظيم يا عباد الله، جعله الله جل وعلا عيدا للمسلمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل. وإضافة إلى أنه يوم عيد يا عباد الله، فإنه يوم تكفر فيه السيئات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية عظيمة يا عباد الله، فأين العاملون بها؟ أين أنتم يا من تريدون مغفرة ذنوبكم؟ أين أنتم من العمل بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، استمعوا معي، استمعوا معي يا من تريدون تكثير حسناتكم، يا من تريدون رفعة درجاتكم، استمعوا معي لفضل عظيم في هذا اليوم غفل أو تغافل عنه الكثير من الناس في هذا الزمان العجيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، ودنا من الإمام واستمع، واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. كل خطوة إلى الجمعة تعدل صيام سنة وقيامها، فأين السابقون إلى تلك الهبات؟ وأين المعترضون لتلك النفحات؟ وأين الحريصون على تلك الخيرات؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كما أن من فضائل هذا اليوم يا عباد الله، أن الله جل في علاه جعل الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة، حيث يأمن المتوفى من فتنة القبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر، فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر. كما أن من فضائله يا عباد الله أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، في يوم الجمعة يا عباد الله ساعة يستجاب فيها الدعاء، فمن دعا بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله جل وعلا إياها، أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذه عباد الله بعض فضائل هذا اليوم العظيم، فاحرصوا على اغتنام ما تستطيعون، واسألوا الله من فضله أن يبلغكم ما لا تستطيعون. فاللهم وفقنا لاغتنام فضائل هذا اليوم على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وقدوتنا، كان من هديه تعظيم يوم الجمعة وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره من الأيام. وهذا عباد الله ما سنبينه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. لكن لا يفوتني في هذه الخطبة أن أذكركم بما هو من أفضل أعمال يوم الجمعة، ألا وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من أفضل الأعمال في يوم الجمعة يا عباد الله الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله صلوات ربي وسلامه عليه: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. قال ابن القيم رحمه الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده صلى الله عليه وسلم. فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. هذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه صلى الله عليه وسلم وعلى يده عليه الصلاة والسلام. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. انتهى كلامه رحمه الله. وكيف لا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا جل في علاه أمرنا بذلك، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم ارض عن خلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن الصحابة جميعا وهم الأطهار الأخيار.